بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية القسم الثاني في المسائل النبويات، قال: اعلم أيها المكلف الذي أتى بما يفترض عليه من معرفة ربه وخالقه الذي خلقه وصوره، أنه بقي عليك شيء آخر لا تعتبر معرفتك هذه إلا به، بمنزلة عبد تاه عن مولاه في مفازة قفراء. ثم وجده بعد أن أشرف على الهلاك جوعا وعطشا، فوصل إليه وعرفه وميزه عمن سواه، ولكنه استنكف عن أكل طعامه وشرب شرابه، واستكبر عن اتباع ما أمره به من الخدمة ونهاه عنه، فهل معرفته هذه لمولاه تغنيه شيئا أو تنفعه أو تدفع عنه جوعه وعطشه؟ وكذلك معرفتك يا أيها المكلف لخالقك ومصورك لا تنفعك شيئا مع تكذيبك لرسوله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وإنكارك لما جاء به من الشرائع، ومخالفتك لشيء من ذلك أو شكك فيه أو توهمك أنه خلاف الصواب أو ظنك ذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني الفواصل اللي حاطينها هون بين الآيات مو دقيقة. أول شيء الآيات لا يوضع علامات ترقيم، ثانيا لو يعني وضعت علامات ترقيم وحرام، لكن بيكون فيها يعني دقة ومراعاة للوقت الابتداء. أول شيء الفاصلة تبع الأبل والمؤمنون غير صحيحة. آمن الرسول والمؤمنون، المؤمنون معطوفة على الرسول وليست مبتدأ، ولذلك النقطة اللي بعدها كمان مضابطة. تمام. بعدين كل آمن، كل هي المبتدأ، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كذلك لا نفرق موصولة بما قبلها، لا نفرق بين أحد من رسله، نعم هي تابعة لما قبلها. يعني آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله غير مفرقين، غير مفرقين بين أحد من الرسل، كقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني ليس نعم المراد انه لا نفرق، يعني ان المتكلم في هذا يعني القائل لهذا هو الله سبحانه وتعالى لا على سبيل الحكايه، فالله سبحانه وتعالى يحكي حال المؤمنين، هو القران كله كلامه، لكن المقصود انه لا نفرق، يعني النون المتكلم، مين المتكلم في ذلك الاصل؟ نعم المؤمنون، يعني المؤمنون هم الذين لا يفرقون. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأفضل إذا إنسان ساعد النفس أن يصل لا نفرق بما قبلها ولا يفرقها. لا نفرق لا تفرقها بقراءة لا يفرق بين أحد من رسوله. إذن نقرأ الآية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال واعلم يا بني أن إرسال الرسل من الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأوامر والنواهي جائز عقلا لا شبهة فيه غير واجب على الله تعالى. هو عقلا جائز، نعم، بمعنى أن العقل يتصور عدم إرسال الرسل، يعني يمكن أن يكلف الله عز وجل عباده أو خلقه من الجن والإنس بجميع بمعرفته سبحانه وتعالى من غير أن يرسل إليهم رسلا ويثيب من آمن ويعاقب من كفر، ولا يكون ذلك قبيحا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى زود العبد بآلة المعرفة ألا وهي العقل. فالعقل هو مناط التكليف، والعقل به يهتدي الإنسان إلى معرفة الأشياء، يرتب مقدمات فيصل إلى نتائج، يرتب مقدمات بعضها على بعض توصله إلى نتائج. وهذا مشترك بين جميع العقلاء، يعني في قضايا عقلية لا يختلف فيها عاقل مع عاقل، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يختلف فيها أحد. نعم، ونعم الكل أكبر من الجزء، لا يختلف فيها أحد. كل جسم إما ساكن وإما متحرك، في عاقل بيقول لك الكلام صحيح؟ أي جسم بيكون إما متحرك وإما ساكن، ويستحيل أن يكون لا ساكنا ولا متحركا، هذه قضايا عقلية. فربي سبحانه وتعالى زود الإنسان بالعقل، فلو أنه سبحانه وتعالى عامل الناس بعدله فلم يرسل إليهم الرسل، بل أعطاهم العقول فحسب، وكلفهم بعد ذلك أو مع ذلك أن يؤمنوا به ويعرفوا صفاته التي تتوقف عليها الصنعة المحكمة، لكان ذلك حسنا. فليس واجبا على الله عز وجل أن يرسل رسولا، ولكن من فضله وجوده وكرمه أنه أرسل الرسل لتهتدي بها هذه العقول، لأن هذه العقول قد تضعف وقد تفتر وقد تتوهم، ولذلك من رحمته بها أنه سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل. شو قال صاحب الجوهرة؟ ومنه إرسال جميع الرسل. شو هو منه؟ من الجائزات، أحسنت. ومنه إرسال، لأنه ذكر الجائزات قبلها بعدين قال ومنه إرساله، ومنه عدة مرات يعني. نعم، فلا وجوب بل بمحض الفضل. ربما يتوهم الواحد ومنه يعني أنه من الله عز وجل، لا شك أن الكل من الله سبحانه وتعالى، لكن العبارة في البيت ومنه إرساله يعني ومن الجائز عقلا الثابت شرعا حقا أنه أن الله أرسل الرسل. فلا وجوب بل بمحض الفضل، يعني بمحض فضله وجوده وإحسانه أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولله المثل الأعلى، واحد دلك على بيته مثلا أرسل لك يسموه الموقع، أرسل الموقع، الموقع تفتحه أنت بدلك لك روح يمين يسار، مع ذلك نعم لك وين أنت؟ أنا المكان كذا، أو هو عرف أنك المكان كذا فقال لك خليك مكانه، سأرسل إليك رجلا يأخذك. الأول الإرسال الأول لما أرسل لك الموقع هذا يكون عمل اللي عليه ولا لا؟ اللي عليه دل، لكنه مع ذلك نعم أرسل إليك شخصا، ولو ما بعت لك لا هذا ولا ذاك لك أعطاك اللسان والسمع، اسأل وين بيت فلان، لو بيت فلان كذا تسأل واحد اثنين يدلوك. نعم، لكن لما يرسل إليك شخصا يأخذ بيده أو إليك تفضل اطلع معي بالسيارة لوصلك للمكان المراد فهذا فضل وإحسان. نعم، فمن استنكف عن الركوب بعدين نعم ثم ضاع بعد ذلك فاسمه على نفسه ويكون هو الذي أساء إلى نفسه، وهو مؤاخذ إذا لم يصل. يعني لو واحد مثلا إن بعثنا له الموقع وبعدين تلبك آخر شيء ممكن يوصل بعدين، نعم لو أنه لم يصل ما الحكم في ذلك؟ شو بتقول عنه؟ تقول عنه هذا مجنون؟ تقول عنه لا، تقول والله يعني صار في خلل معه كذا ما استطاع انه ما بيعرف يمشي على الموقع. لكن لو ارسلت اليه رسولا شخصا وقال له امشي انا ادلك انا اعرف الطريق واختصر عليك المسافه، فقال له لا لا اريد خلاص انا بعرف لحالي فكر بحسب الامور، ثم لم يصل وتاخر عن الموعد المطلوب فيكون قد جنى على نفسه. لذلك العقل الذي لا يهتدي بهدى الرسل فانه يكثر منه الضلال والضياع. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا الرسل وجعل إرسال الرسل هو مناط التكليف الذي فيه الثواب والعقاب، بحيث أن الإنسان إذا لم تبلغه رسالة الرسل ثم لم يؤمن فإنه لا يعاقب، لو أنه آمن فإنه يكافئ، وإذا لم يؤمن فإنه لا يعاقب، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول هو الرسول وليس العقل، الرسول هو الرسول. نعم، المعتزلة يقولون إرسال الرسل نعم يعني إرسال الرسل واجب على الله عز وجل لأنه الأصلح للعباد. نعم، فيقولونهم بوجوب الأصلح. إذن غير واجب على الله تعالى ولا مستحيل عليه، أو ولا مستحيل يصح، وذلك لأن العقل وإن أمكنه أن يستقل بالاستدلال على معرفة الله تعالى فإنه لا يمكن أن يستقل في معرفة المأمورات. يعني العقل يهتدي إلى العقيدة بمعنى إلى معرفة وجود الله عز وجل ومعرفة الصفات التي تتوقف عليها الصنعة، أما معرفة ما وراء ذلك فلا يستطيع العقل أن يهتدي إليه. يعني لو أن الأولين والآخرين تفكروا هل يمكن أن يصلوا إلى معرفة الصلاة من غير أن يأتي رسول؟ أن الإنسان ينبغي أن مثلا يقف ويركع ويسجد، ما يمكن أن يهتدوا إلى ذلك، لأن هذا ليس من متعلقات العقل، يعني ليس نعم نتيجة مقدمات يترتب بعضها على بعض، وإنما هو بمجرد الإخبار نعم أمر تعبدي، الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسول وقامت الحجة والدليل على أنه من عند الله عز وجل وأننا مكلفون باتباعه، فصار يقول لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وعلمنا جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يمكنه أن يستقل في معرفة المأمورات والمنهيات الخطابية المتضمنة للتكليف الذي هو نتيجة الخلق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمراد من العبادة هنا المعرفة، يعبدون أي يعرفون. فكانت معرفة ذلك متوقفة على إرسال الرسل. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا دليل جواز ذلك. وأما دليل ثبوته ووقوعه في الخارج، إذا وصلنا إلى أنه جائز عقلا، شو النتيجة؟ النتيجة ممكن يحصل ممكن ألا يحصل، لكن هل حصل أم لا؟ حصل. فدليل ثبوته ووقوعه في الخارج، شو يعني وقوعه في الخارج؟ يعني حصوله في الواقع. الخارج خارج الذهن، شو يعني خارج الذهن؟ يعني الواقع. طيب الشيء الذي في الواقع كوجودنا أليس له وجود في الذهن؟ له وجود في الذهن، فكيف نقول عنه في الخارج؟ يعني هو الذي لا يقتصر وجوده على الذهن، وإنما في خارج الذهن له وجود. هذا المقصود أنه وجود في الخارج. اصطلاح كلمة الخارج اصطلاح كلامي، يعني في هذا العلم أو منطقي أو فلسفي أو غير ذلك، يطلقونه على ما له وجود خارج الذهن، يعني مع وجوده في الذهن. أما غير ذلك يقابله ما ليس له وجود إلا في الذهن. فنقول: كل رسول أرسله الله تعالى إلى قومه من لدن آدم إلى عصر نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، كان يرسله تعالى من خيار أهل زمانه فيكون أكملهم وأجملهم، فيدعي الرسالة وتتحداه الخصوم، فيخلق الله تعالى المعجزة على يديه بحسب ما تطلبه منه الخصوم. يعني كثيرا ما كانوا يقترحون نوع المعجزة أو عين المعجزة، نريد كذا، نريد ناقة تخرج من الجبل فأخرج لهم ناقة وفصيلة، نريد كذا وكذا، نريد انشقاق القمر، فكانوا يطلبون. إما أن يطلبوا يعني معجزة بعينها، أو يعطيهم معجزة من عين ما اشتهروا به أو من جنس ما اشتهروا به في زمانهم. يعني شو أكثر ما وصلت إليه الحضارات عندكم؟ نعم، قال أكثر شيء، نعم، أنهم يداوون، نعم، من الأمراض الصعبة. فقال: أنا أشفي بإذن الله من الأمراض التي ليس لها عندكم شفاء، اللي هي مزمنة مو صعبة، المزمنة التي لا يرجى شفاؤها عادة، كالبرصي، نعم، كالأكمه والأبرص والأعمى، هذا ما له دواء عندهم، لكنه كان يداوي بإذن الله، وأكثر من ذلك يحيي الموتى بإذن الله. نعم، اشتهروا في زمان سيدنا موسى بالسحر، فأرسل الله عز وجل واحدة من جنس ما اشتهروا به، لكنها تلقفت كل شيء عندهم، اجتمع أمهر السحرة. يعني لما بيكون في، نعم، مثل هذا الموقف والداعي إليه فرعون يوم الزينة، يحشر الناس ضحى، الداعي فرعون بده يجيبه ساحر هلا عم يتعلم السحر، اللي بده يجيبه أمهر السحرة على الإطلاق، أمهر السحرة مع جمع كبير من السحرة، يعني مو واحد ماهر، وإنما المهرة من السحرة اجتمعوا كلهم، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. سبحان الله. وبعد ذلك سيدنا موسى يلقي عصا، بعد أن اجتمع كيدهم كله في مكان واحد ألقى موسى عصا بإذن الله، فذهب كل شيء سدى. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت معجزته الكبرى أيضا من جنس ما اشتهروا به لأنه اشتهر بالفصاحة والبلاغة والبيان، فأرسل الله عز وجل إليهم القرآن الذي لم يتمالكوا أن سجدوا لعظمته. لما سمعوا القرآن سجدوا، حتى إن بعض المتكبرين ما طاوعته نفسه بالسجود فرفع التراب إلى رأسه وقال يكفيني هذا، يعني متاخذ هو. لكن القرآن العظيم يمتاز أنه معجزة خالدة، يعني معجزة يتضمن معجزات لا تحصى، لأن المعجزة هي من العجائب، وعجائب القرآن لا تنقضي ولا تحصى. فيخلق الله تعالى المعجزة على يديه بحسب ما تطلب منه الخصوم. هذه المعجزة تكون لإثبات النبوة، وأما كثير من المعجزات فإنها تكون لتثبيت المؤمنين. في كثير من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهدها أي مشرك، كنبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا المؤمنون. تكسير الطعام هذه فيها تثبيت، تثبيت للحاضرين من الصحابة ولمن بعدهم ممن يبلغه ذلك، وحجة على الكفار من المنصفين الذين لا يكابرون، يعني ولو لم يروا ولم يشهدوا فإنه إذا بلغهم ذلك بالتواتر فإن العاقل لا يستطيع أن ينكر التواتر، إذا كان عاقل منصف ما ينكر التواتر، فمن تواتر عنده حصول المعجزة فينبغي أن يقر بذلك، ففيها حجة. لكن يكون الغرض أو يكون الفائدة الأولى منها لمن حضر من المؤمنين تثبيتا لهم على الدين والإيمان وزيادة لهم في ذلك. قال وربما تكرر ذلك له مرارا فتثبت رسالته بهذا القدر من الأمر الخارق لعادة الله تعالى في خلقه. إذن فتثبت رسالته بهذا القدر من الأمر الخارق لعادة الله تعالى في خلقه الذي تعترف السحرة الماهرون بأنه ليس بسحر. يعني تحول هو من الكلام العام الآن إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مثالا على ذلك، لكنه دمج بعض الكلام ببعض. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، وليس الذي ظهر على يديه هذا الأمر الخارق للعادة بمخالف لأمر ربه في شيء من الأشياء ظاهرا ولا باطنا حتى يكون هذا الخارق استدراجا له، كما وقع لفرعون من جريان النيل مع ادعائه الألوهية وقالوا هذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. لكن العلماء يقولون أن المعجزة من تعريفها وقيودها أنها تكون مقترنة بالتحدي أو بدعوى النبوة وليس بدعوى الألوهية، فإذا كانت مقترنة بدعوى الألوهية لا تكون الخارقة معجزة، لأن دعوى الألوهية من البشر ظاهرة الكذب والبطلان، فولو ظهر على يديه الخوارق لا يعد هذا بمعجزة. ولذلك الدجال لما يدعي الألوهية في آخر الزمان تظهر على يديه كثير من الخوارق. حصل من الكرامات لبعض الصالحين الأولياء الكبار إحياء الموتى، حصل هذا. طبعا هي القاعدة كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي إلا إذا قام الدليل على خصوصها بالأنبياء، يعني مثل القرآن الكريم ما بينزل القرآن الكريم على أحد يعني غير الأنبياء مثلا، لكن مثلا إحياء الموتى ما قام دليل على أنه خاص، لذلك ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وثبت لأفراد من الأولياء الكبار رضي الله تعالى عنهم إحياء الموتى، من جملة سيدنا الشيخ أحمد الحارون رحمه الله تعالى ثبت إحياء موتى مرة بشر ومرة دواب. نعم، لكن هذا الأمر هو بصنع الله عز وجل، بفعل الله سبحانه وتعالى المحيي على وجه الحقيقة، سواء كانت الذي ظهرت على يديه نبيا أم وليا، فإن المحيي هو الله سبحانه وتعالى، المميت هو الله سبحانه وتعالى، لكن رب سبحانه وتعالى يظهرها على يديه. نعم، فبعض الناس لما سمعوا هذا أنكروا أشد الإنكار، تكلم أحد العلماء الأفاضل بهذه القضية، كانت يعني القصة هي ترجمة الشيخ أحمد حارون، فذكر من جملة ذلك هذه القصة، فقام بعض الناس يعني ينكرون إنكارا شديدا وربما يكفرون وربما، فقال لهم يعني أنتم إذا كان هذا موقفكم بعد ثبوت هذا الخبر، الخبر هذا ثبت بالنقل، يعني إذا لم أره لكن هناك من رآه وحدثني بذلك، نعم، فإذا كنتم تنكرون جواز ذلك حتى عقلا وتقولون إنه لا يمكن أن يظهر هذا على أحد من البشر غير الأنبياء، فما أسهل أن تؤمنوا بالدجال إذا ظهر في آخر الزمان، لأنه بده يحيي الموتى، فإذا كنتم تقولوا ما يظهر إلا على يدي إلا على يد نبي أو المتفرد به هو الله سبحانه وتعالى، بحيث إنه لا يمكن أن يظهر على يد بشر، إذن لما يأتي الدجال ويحيي الموتى أكيد ما حتقولوا نبي لأنه ما في نبي، فما بصفة التي تصدقوه في دعواه التي ادعاها. الذي ينكر الخوارق يخشى عليه مثل ذلك في آخر الزمان، رد انتباه للقضية. يعني أول شيء تحرير المسألة، أنه لما العجب إذا كنت تعلم أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى فمن أي شيء تتعجب؟ تتعجب من إكرامه لعبده بما شاء، هذا مو عجيب، يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. يعني إذا أنا في حدا بينزل مطر غير الله عز وجل تصدق؟ يقول لك أعوذ بالله، شو هذا، كفر ولا شرك؟ بنبلى سيدنا ميكائيل وجماعته بسوق السحاب بنزل المطر بإذن الله، من الذي خلقه ومن الذي أنزله؟ ليس غيره جل جلاله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، لكن ملك من الملائكة بأمر الله يسوق السحاب، من المميت؟ الله سبحانه وتعالى، لكن من الذي يقبض الأرواح؟ قل يتوفاكم ملك الموت، فنسبة الفعل إلى ملك الموت صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، وإلا فكيف ينسبها الله إليه عز وجل؟ قل يتوفاكم ملك الموت، بل نسبها إلى أعوانه الذين يعالجون هذا المحتضر ويعالجون الروح قبل قبضها، توفته رسلنا، الرسل يعني أعوان ملك الموت. نعم، قال بعد ذلك يتوفاكم ملك الموت، وقال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالمتوفي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. خلاصة مسألة إنه العلماء يقولون إنه المعجزة هي التي تكون مع دعوة النبوة وليس مع دعوة الألوهية. تخصيص ايش؟ يعني اما مثلا بالاجماع او يكون نص يدل على ذلك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال أرأيت موسى عليه الصلاة والسلام حين أوجس في نفسه خيفة لمقتضى الطبع البشري، يعني أوجس خيفة، لماذا أوجس خيفة؟ لمقتضى، يعني بمقتضى، باعتبار أنه بشر أوجس في نفسه خيفة، ثم خالف مقتضى طبعه لامتثال أمر ربه لقوله لا تخف إنك أنت الأعلى. الله عز وجل قال له لا تخف فزال عنه الخوف، فكيف يخالف أمر ربه فيما لم توجس فيه نفسه خيفة من أمور أخرى؟ وهكذا جميع المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليكم أجمعين. هو عم يسوق العقائد بأسلوب، يعني حاول يكون أسلوب مبسط، يعني كأنه يتكلم بلسان أهل الحقيقة، يعني بيذكر بعض اللطائف. هي مسألة أنه فكيف يخالف أمر ربي فيما لم توجس فيه نفسه خيفة، لأنه عم يذكر الآن علوم مقام سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. هو الكلام المثال انتهى عند قوله نعم هو خاف باعتبار أنه بشر، هذا عادة، العادة أنه الإنسان لما يقف أمام جبار أو أمام السحرة أو كذا يرى أشياء يعني مخيفة فإنه يخاف. خارق العادة شو هو؟ أن الله سبحانه وتعالى قال له لا تخاف فزال عنه الخوف. نعم، هذه هون مثال على يعني المعجزة. نعم، ثم بعد ذلك يذكر أنه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له لا تخاف، هي إشارة يعني، فإنه مباشرة نعم امتثل النهي، لا تخاف خلاص ما عاد خاف، وبقي معه هذا الامتثال نعم فيما بعد، سواء فيما يخاف منه الناس أو فيما لا يخاف منه الناس، ويمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى كلها. ذلك بعد هذا المشهد كان في مشهد آخر، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هذا خوف. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقال لي لا تخاف. مرة قال له لا تخاف، مرة قال له لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ما عاد يخاف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وثبوت الرسالة عند وجود المعجزة للنبي باعتبار أن الله تعالى خالف عادته الجارية في خلقه، العادة يعني السنة، سنته في خلقه سبحانه وتعالى. لا مانع من استخدام هذا اللفظ عادة الله أو سنة الله عز وجل، ما في، لا يمنع من ذلك مانع. أخلاق الله، خلق الله، ما في مانع من استعماله، لكن نحن لقلة استعمال هذا يمكن أن يتحرج البعض. تخلق بأخلاق الله، كيف يعني أخلاق الله؟ ما هي؟ العفو، الصفح، الكرم، الحلم جل جلاله، مع الفارق، ما في مقايسة بين الوصفين، لكن الاسم، يعني الاسم على أي شيء يدل في حقك، العفو، الصفح، الحلم، الرحمة. كان سيدنا الشيخ حمدي عرابي رحمه الله يردد كلمة دائما، يقول صحبة الله بالليل، صحبة الله بالليل جل جلاله. ربما البعض يتحرج من كلمة صحبة الله، شو حدا، شو رب العالمين يتخذ صاحب؟ رب العالمين هو الغني، ما يصاحب ولا صاحبة ولا شريك ولا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا اللهم أنت الصاحب في السفر. نعم، صحبكم الله، من المأثور في دعاء السفر صحبك الله أو صحبكم الله، ليس المراد بالصحبة أنه مثله جل جلاله، كما أنه ليس المراد بالتخلق بأخلاق الله نعم أن يكون له مثيل أو شبيه جل جلاله وتعالى عن المثيل والنظير والشبيه والزوجة والوالد والولد. إذن كيف تكون الخارقة دليلا على ثبوت الرسالة؟ ضربوا لذلك مثلا اللي هو بيقول باعتبار أن الله تعالى خالف عادته الجارية في خلقه، فتنزل ذلك أو فتنزل ذلك منزلة خطاب الله تعالى لجميع عباده وقوله لهم صدق عبدي في جميع عبدي هذا في جميع أحوالي وأقواله وهو نبي أرسلته إليكم فآمنوا به وصدقوه في كل ما يخبر عني. هم هل سمعوا هذه الكلمة من الله عز وجل؟ ما سمعوها. طيب ما في بالقرآن وصدق الله ورسوله؟ ما في مثلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فقد موجود، لكن هذا بعد أن ثبت أنه رسول. أما الكلام عن قوم لم يثبت عندهم بعد، هم جاءهم وادعى رجل ادعى النبوة، فكيف يثبت عندهم؟ الله سبحانه وتعالى لا يكلم العبادة كفاحا من يعني بدون حجاب مشافهة يعني كما يقال. الله سبحانه وتعالى جل جلاله نعم يرسل هذا الرسول، وحينما يطلبون الدليل على ذلك يخلق المعجزة جل جلاله. فالمثال الذي ضربوه لذلك قالوا لو أن شخصا في مجلس الملك قال إن الملك جزاه الله خيرا قد جعلني وزيرا عنده، وعلامة صدقي أن الملك سيقوم ويقعد الآن 3 مرات. ملك قاعد يقوم 3 مرات بيعود عادة ما يقول، وإذا بالملك يقوم أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ويخطب. هذا الكلام ماذا يعني؟ هذا الفعل من الملك ماذا يعني؟ يعني أن هذا الإنسان صادق. وكل واحد إذا كان عاقلا وغير مكابر مباشرة بيقول له إن شاء الله مبارك أنت صرت وزير، ولا يمكن أن ينكر هذا إلا مكابر أو مجنون. لما يقول أنا رسول ودليل رسالتي دليل أنني رسول أن القمر سينشق الآن، وانشق القمر عاد في مجال الإنكار. لو أن الملك قام 3 مرات في هذه الصورة وبعدين قال لهم شوفوا لألكم هذا مو رسول، بعد مدة يعني من الزمان قال هذا مو وزير، طيب سيكون هناك تناقض في كلام الملك؟ يعني قوله يناقض فعله، قوله يناقض فعله. ولذلك نعم جعلوا هذه الخوارق هي عبارة عن دليل يقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما ادعى من النبوة. فعند ذلك يفترض على كافة الخلق المرسل إليهم أن يقبلوا خطاب الله تعالى لهم ويمتثلوا أمره ويصدقوا ذلك النبي ويؤمنوا به. هذا إذا كان هذا الخارقة مرة واحدة، فكيف إذا توالت وكثرت وتنوعت وتعددت؟ ما عاد في مجال أصلا للشك. أخبر عليه الصلاة والسلام بالقصص السابقين والأولين مع أنه لم يعرف عنه أنه قرأ ولا تلقى عن أحد من البشر. النبي أمي عليه الصلاة والسلام، وأميته وصف من أوصاف عظمته. أما في غير النبي عليه الصلاة والسلام فتكون الأمية نقصا، لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام وصف من أوصاف الكمال، لأنه مع الأمية علم صلى الله عليه وسلم المتعلمين وأتى بما يعجز عنه جميع العلماء في جميع أنحاء الأرض كلها. عليه الصلاة والسلام كان أميا ولم يتلقى عن أحد وأتى بأخبار السابقين. نعم، وكانت هذه الأخبار مطابقة لما في الكتب السابقة التي لم يقرأ عليها تغييرا ولا تبديل، فهذا دليل صدقه عليه الصلاة والسلام. فربما قال واحد يا أخي ممكن كذا، يعني حط احتمال ولا واحد بالمليون أنه يكون وصل إليه صلى الله عليه وسلم عن طريق أحد. طيب كيف يمكن له أن يعرف ما سيأتي؟ واحد نعم في جيش جرار نعم دخل بلدة وفتحها وانتصر عليها، ثم قاتل جيشا آخر فانتصر عليه، ثم نعم في كل مرة هو المظفر وعنده القوة. يعني مثل الآن مثلا الدول اللي بيسموها دول عظمى، أو إنه واحد يعني منهم قال إنه بده يغزو الكرة الأرضية كلها، جميع بقاع الأرض، فعنده معطيات من حيث الظاهر تساعده على ذلك. أما أن يكون من حيث الظاهر كل من حوله في حال ضعف وخوف وعجز واحتياط واحتراس، ولا يأمن الواحد منهم على نفسه حتى إنهم يحفرون الخندق، يحفروا الخندق لأن الأحزاب قد اجتمعوا عليهم 10,000 شخص، عدد هائل جدا 10,000 بالنسبة لي من كان في المدينة من الصحابة رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تعترضه هذه الصخرة يأتي فيضربها فتنكسر منها قطعة فيقول الله أكبر فتحت علي بلاد فارس، الله أكبر فتحت علي بلاد الشام، يفتح البلدان وهو في أحلك الظروف. يعني ما في دليل من حيث الظاهر يدل على هذا، ثم يكون هذا مطابقا للواقع. هذا الأمر ليس له تفسير إلا كلمة واحدة، شو هي؟ محمد رسول الله. ولا زال هذا الشيء متكررا في الأمم الماضية، يؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر، حتى تهللت الأكوان بالبشائر، وآن أوان تلألؤ الأنوار وانكشاف الستائر، وخمدت النيران وتنكست الأصنام والصلبان، وظهرت ولادة سيد ولد عدنان صلى الله تعالى عليه وسلم، فرحم الله تعالى به أهل هذا الوجود، وكثرت الخيرات والجود. وكان ذلك في مكة عام الفيل بعد هلاك أصحاب الفيل 50 يوما. لذلك قال الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نعم قال ألم ترى، نعم يعني ما قال ألم يبلغك أما سمعت، قال ألم ترى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلت له المشاهد السابقة واللاحقة في عالم المثال، عالم عظيم واسع أكرم الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كان يصور لنا ويخبرنا عما كان وعما سيكون، حتى إنه يخبرنا عما سيكون بصيغة ما كان. يعني يقول رجل أتي به يوم القيامة، كيف طيب ما أجى يوم القيامة كيف أتي الرجل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام رأى المشهد كما هو، فوصفه عليه الصلاة والسلام حقيقة، وصف الذي رآه، لذلك يخبر بالماضي، لكن هذا في عالم المثال. طريقة تعبير النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول أتي؟ لو كان وحي لكان قال سيؤتى يوم القيامة برجل من أمتي فيقول كذا وكذا، كيف يقول أتي برجل من أمتي؟ أخذته الملائكة كذا، قال يا رب لم يكن ظني بك أو إن كان ظني بك لحسنا، فقال الله عز وجل، إذن هو يعني خبر عن شيء، نعم رآه قبل أن يحدث به عليه الصلاة والسلام. في بعض الأشياء صرح عليه الصلاة والسلام أنه رآها. هو خطرت ببالي أنا، لكن هون في بالنسبة للإسراء والمعراج يختلط حديث الإسراء والمعراج بحديث آخر، حديث رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا رؤيا الأنبياء وحي، فهي لا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وحي. فالقصة اللي نعم التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام رجل جماعة يعذبون في النار، يعذبون بطريقة مثلا معينة، بعدين نعم رأى آخرين، بعدين آخرين، بعد ذلك فسر له ذلك، هذه رؤية منامية، لكن منامية وحي. فبيصير خلط لما يذكرون قصة الإسراء والمعراج، يخلطون بين هذا وبين ذاك. لكن هو في ليلة إسراء المعراج رأى النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد كثيرة. وكان ذلك في مكة عام الفيل. قال ألم ترى كيف فعل ربك، تمام، ما قال كيف فعل الله، قال فعل ربك مولاك. يعني هذا التعبير فيه إشارة أن الله سبحانه وتعالى إنما صنع ذلك من أجلك. شو يعني من أجلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى أظهر هذه الخارقة المتعلقة بالبيت، فيها إشارة إلى أن هذا البيت له شأن عند الله عز وجل وله مكانة، وأن هذا البيت ستتجدد وظيفته من جديد. في شيء يعني معجزة متعلقة بالبيت، معناته في شيء بده يحصل يتعلق بهذا البيت، وإلا فلماذا حماه الله سبحانه وتعالى مما أرادوا به. ثم نشأ صلى الله عليه وسلم بين أظهر قومه يدعونه بالأمين، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عليه الصلاة والسلام. يعني ربي سبحانه وتعالى جعله في كل مرة يقولون الأمين، جاء الأمين، ذهب الأمين صلى الله عليه وسلم. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيم عليهم الحجة، إنه كم مرة قلتم عنه الصادق قبل أن يقول ما قال صلى الله عليه وسلم، الآن تقولون عنه كاذب أو ساحر أو نحو ذلك. هذا يعني مجرد مكابرة، لأنكم يعني جميعا أقررتم ليس مرة ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مئة بأنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ادعى النبوة والرسالة من الله تعالى عليه الصلاة والسلام إلى جميع المخلوقات، وتحدته الخصوم، وظهرت المعجزات على يديه وهي كثيرة لا تحصى، منها انشقاق القمر وانجذاب الشجر وتسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصبعيه، وشهادة الضب برسالته. يعني بعد أن أحياه الله عز وجل، يعني فيها معجزتان، المعجزة الأولى أنه أحياه، المعجزة الثانية أنه نطق. وشكاية البعير إليه الجوع صلى الله عليه وسلم، شكى إليه أن صاحبه يجيعه ويدئبه، يعني عم يظلمه مرتين. وكلام الناقة له صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الحصى في يديه. أوسع كتاب ألف في هذا كتاب الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى، حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإخبار الشاة المشوية له بأنها مسمومة صلى الله عليه وسلم. ونطق الصبي بن يوم برسالته صلى الله عليه وسلم. نذاكر نعم هذه المسائل بالتعليق، نذاكر الأحاديث تبعها بالتفصيل. قال عن معيقيب رضي الله تعالى عنه أنه قال حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة فرأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت منه عجبا، جاءه رجل من اليمامة بغلام يوم ولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام من أنا؟ فقال أنت رسول الله، قال صدقت بارك الله فيك. ثم إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب، فكنا نسميه مبارك اليمامة. رواه البيهقي. البيهقي له كتاب اسمه دلائل النبوة، دلائل النبوة أيضا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورد عين قتادة لما سالت على خده يوم أحد فكانت أحسن عيني، وبرء ساق بن الحكم لما انكسر يوم الخندق فتفل عليه فبرئ مكانه ولم ينزل عن فرسه، وإلصاق يد معوذ بن عفراء لما قطعها أبو جهل يوم بدر فجاء وهو حاملها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبصق عليها وألصقها فلصقت، وشق البحر المكفوف الذي بين السماء والأرض لما رقي السماوات بجسمه الشريف يقظة، يعني اختراق الحجب، يعني هذه الحجب ما يستطيع أن يخترقها أحد إلا بإذن الله عز وجل. فالإسراء والمعراج كان من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، ورجوعه إلى فراشه في ليلة، يعني في بعض ليلة، وحنين الجذع اليابس وشوقه له صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا أبلغ من إحياء الموتى. وإحياء الموتى له صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ما كان كثيرا كالذي حصل في زمان سيدنا عيسى، يعني كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات من أنواع معجزات الأنبياء جميعا، ما من معجزة لنبي إلا وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، يعني أوتيها كما هي أو أوتي شبهها في بابها، يعني مثل حكايتها، لكنه يكون أبلغ منها. إنه ما شق البحر صلى الله عليه وسلم له، البحر اللي هو البحر يعني الماء، ولكن كما ذكر انشقاق الحجب البحر الذي بين السماوات والأرض، وانشقاق القمر هذا الذي رآه الناس، فانشقاق القمر أبلغ من انشقاق البحر. وكذا إحياء أبويه له حتى آمنا به عليه الصلاة والسلام. أبواه السعيدان، الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا دليل قطعي في القرآن الكريم، لا يمكن أن يقال عنه إنه حديث ضعيف، خلاص أهل الفترة ناجون. نعم، لكن بعد أن ثبت هذا، لأن ثبتت النجاة بدليل القطعي الثبوت، بالدليل القطعي الثبوت وهو الآية، بعد هذا إثبات ما وراء ذلك من فضيلة، هذا يتساهل فيه ولا يشترط له الحديث المتواتر ولا الحديث الصحيح. يعني أصل القضية قضية اعتقادية، أهل الفترة ناجون أم غير ناجين، هذا في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن أفراد منهم كوالدي النبي عليه الصلاة والسلام هل ثبت أنهما قد أحياهما الله عز وجل وآمنا به ثم عادا بعد ذلك إلى البرزخ، ثبت هذا أو لم يثبت؟ من حيث الإسناد هذا حديث ليس صحيحا بل هو حديث ضعيف، لكنه نعم كما قلنا في الفضائل وليس في أصل الاعتقاد، لأصل الاعتقاد شو هو؟ النجاة اللي هي متعلقة بالآية، لكن بعد ذلك أن يثبت آمنا أو على فرض أنه لم يثبت فالآية ثابتة، وإن ثبت فهو زيادة فضيلة لا يستبعد مثل ذلك عن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول القائل حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا، فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. في قصيدة للشيخ أمين كتبي مطلعها يا والد المصطفى حزت الكمالات وجئت للخير للماضي وللآتي. قصيدة جميلة. في قصيدة أيضا نظمها أحد الصالحين لا يزال على قيد الحياة بارك الله في حياته في جدة هو، يقول فيها: مطلعها: الله شاءك أن تكوني فينا قما لخير المرسلين حنونة أو أمينة. نعم. فيقول فيها من جملتها: إن كان أفضل وقعة تلك التي أمسى بها خير الأنام دفينا. هي أفضل بقعة. ليش يعني؟ قال: إن كان أفضل بقعة تلك التي أمسى بها خير الأنام دفينا، فلأنها ضمت عظام المصطفى، لكن ببطنك كونت تكوينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان التراب تشرب بها، فكيف البطن الذي حملها صلى الله عليه وسلم؟ المراد بعظام المصطفى يعني جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله أذكر أني موجود عندي قصيدة أنه اسمه الشيخ عبد القادر الفرد. وشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وإخراج قلبه وغسله صلى الله عليه وسلم، ودخوله للغار مع صاحبه ووزيره أبي بكر رضي الله تعالى عنه، مع أن سيوف قريش كانت تلمع حول الغار بأيدي الجبابرة الكفار، وهم في غاية القرب منه لو رفعوا أبصارهم لرأوه. ورد الشمس بخيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكرم وجهه لما فاتته صلاة العصر لوضعه عليه الصلاة والسلام رأسه في حجره أو حجره، فنام وخاف أن يكون يوحى إليه، فلم يوقظه حتى صلاها. يعني ردها له حتى صلاها. روى الطبراني في معجمه بإسناد حسن عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهاره، وكذا جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به وأخبر قومه بالرفقة والعلامة قالوا: متى تجيء العير؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم وولى النهار ولم تجئ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة، وكذا روي حبس الشمس له يوم الخندق. وتأمين أسكفة الباب وحوائط البيت ثلاثا على دعائه صلى الله عليه وسلم للعباس وبنيه. يقول: رواه البخاري ومسلم. لا. شلون؟ الثاني ما صح، الثالث يعني. هذا رواه البيهقي. نقرأ لك عن أبي أسيد الساعدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا أبا الفضل، لا ترم منزلك أنت وبنوك غدا. بدأ ضبط هاي لا ترم ولا لا ترم، يعني كأنه لا تغادر مقصوده. لا ترم فيه المعجل حتى آتيكم، فإن لي فيكم حاجة. فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى، فدخل عليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كيف أصبحتم؟ قالوا أصبحنا بخير بحمد الله. فقال لهم تقاربوا، فتقاربوا يزحف بعضهم إلى بعض، حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم بملاءته، فقال يا ربي هذا عمي وصن أبي وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كستر إياهم بملاءة أو ملاءة هذه. فأملت أسكفة الباب أي عتبة الباب وحوائط البيت، فقالت آمين آمين. رواه البيهقي وغيره. سبحان الله. ورجف جبل أحد، فرحا به صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ضربه برجله وقال له أسوة أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، بل وعدة أماكن كذلك، وسجود الجمل المستصعب وتذلله حتى أدخله بيده الشريفة في العمل، وكلام الذئب له صلى الله عليه وسلم. المقصود المشهور أنه كلام الذهب يعني شهادته لرسالته صلى الله عليه وسلم، وليس مخاطبته له، كما عرف أنه راعي كان يرعى، نعم، فجاء الذئب فأخذ غنمة شاتان فانتزعا منه، فقال له تأخذ رزقا ساقه الله إليه، فقال يا عجب الذئب أن يتكلم، فقال أو لا أخبرك بأعجب من ذلك، قال وما أعجب من ذلك، قال رجل وراء هذه النخلة يحدث الناس بخبر ما كان وما يكون صلى الله عليه وسلم. وإبصار الأعمى وانقلاب الخشبة له سيفا صارما، وناوله بعض أصحابه في يوم بدر وأحد. شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله رضي عنه ذكر يعني كثيرا من هذه المعجزات في كتابه الشمائل. وكان يسمى العون هذا السيف، وقال وقاتل عكاشة، ويقال عكاشة ركاشة وعكاشة من تخفيف التشديد، الأسدي يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جزلا من حطب، فقال له قاتل به، فهزه فعاد في يده سيفا طويل القامة شديد المتن أبيض الحديد. انقلاب الأشياء، معادن الأشياء، هذا جائز أم غير جائز؟ عقلا هو جائز. دليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو شئت أن تسير معي جبال تهامة ذهبا وياقودا وياقوتا وزمردا وفضة لسالت أو لسارت. فلو أنه قال كوني فقط أو قال نعم أو أظهر موافقة صلى الله عليه وسلم لسارت معه، مع أنها حجارة تتحول إلى ذهب وفضة. ورميه بكف من حصى، كأنه حصباء بتكون، لأنه لما بتكون حصى ما بتكون بدون همز مقصورة، الله أعلم إما بتكون من حصى أو من حصباء، والمشهور حصباء يعني ها؟ حصباء أحسن. وجوه المشركين يوم بدر، وقال شاهت الوجوه، فشاهت يعني قبحة، فلم يبق منهم أحد إلا أصابه من تلك الحصباء تراب، يعني عليه الصلاة والسلام حمل هكذا ورمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا المقصود بالآية. وكانوا ألفا أو إلا قليلا، يعني أو ألفا إلا قليلا، فاشتغلوا بما أصابهم حتى تسلط عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهزموهم بإذن الله. وتكثير قليل الطعام والماء حتى كفى الجيوش الكثيرة كشاة جابر وصاعه كثير جدا، وماء المرأة صاحبة المزادتين. معجزات التكثير كلها كان يعني فيها يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء قليل فيكثره، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يعني يخلق له من العدم، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يقول لهم هاتوا شو معكم من الأزواج، يجمعون الشيء القليل ثم يأتون بأوعيتهم فيملؤونها ويبقى كما هو، تكثير القليل، وهذه هي البركة، تكثير القليل. يعني هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى، أنه ما كان يأتي به من عدم، ولو أنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يسيل الماء من أعلى يسيله. حتى لما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وضع يده في مخضب فيه قليل من الماء فصار يفور الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأقراص أنس التي أرسلها معه أبو طلحة وما جمع من أزواد القوم لغزوة تبوك ووسق الشعير الذي دفعه لبعض أصحابه فأكلوا منه زمانا فلم ينفد حتى كالوه، وإخباره بالغيوب صلى الله عليه وسلم مما لم ينزل عليه به قرآن كقوله لعلي رضي الله عنه تقاتل بعد الناسكين والقاسطين والمارقين. ولعمار تقتلك الفئة الباغية وزوي الأرض له صلى الله عليه وسلم حتى رأى مشارقها ومغاربها، يعني تكون بين يديك القصعة صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هلا بعد ما وجد سبحان الله هذا التصوير الخرائط الواحد سبحان الله لا فعلا الأرض بين يديه هكذا ثم يوسع هكذا فينظر المكان الذي يريد. طبعا هو لا يرى يعني حقائق الأشياء كما هي، إذا كان في حجاب يحجب التصوير لا يمكن أن يرى، يعني هذه لا تصور ما في داخل البيوت. لكن مثال تقريبي أنه إذا كان هذا من مقدورات البشر عامة البشر نصدقه ونقول علم وتكنولوجيا وتطور وحضارة، وإذا كان بقدرة الله عز وجل يأتي من ينكره ويقول كيف معقولة، معقول واحد يكلم شخص مثلا هون يسمعه بأمريكا لكون معقولة واحد حكى هيك فسمعه رجل آخر مثلا نفرض بطرابلس معقولة؟ طيب لو قلنا له واحد نعم لا يؤمن بالله ولا يوم الآخر صنع هذا الجوال وكلم واحد من هون لأمريكا علم، إذن هو لا يستغرب هذا في قدرة البشر ويستغربها في قدرة رب البشر والعياذ بالله. هذا دليل ضعف الإيمان وقلة اليقين. وبلوغ ملك أمته قدر ما زوي له منها، وقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا أو ملكا وليس ملكا ملكا، لأن الملك والملكية امتلاك، يعني واحد اشترى بيت قابو أخضر هذا يقول والله ملكه البيت ملك. نعم. وأما الملك فهو الحكم والسيطرة، ما في تلازم بيناتهم. هلا الملك هو بيحكم على بلد كامل بس مو كله ملك له ولا اللي خلفه، لكن ظلما وعدوانا يظن ذلك، يظن انه هي كلها له يفعل ما يشاء فيها ياخذ نعم شو ما بده ويتملكه. ففي فرق، الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والارض وما بين ذلك وما فوق ذلك ملكا وملكا على وجه الحقيقه. لما استشهد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان قد مضى على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان 29 سنة و6 أشهر، فولي الخلافة سيدنا الحسن عليه رضوان الله وسلامه بعده، فكانت خلافته 6 أشهر، ثم بعد ذلك كانت ملكا عضوضا، يعني من زمان سيدنا معاوية وما بعده، لأنها لم تكن بعد ذلك على منهاج الخلفاء الراشدين، وإن كانت بالنسبة لمن بعدهم يعني خلافة صالحة، يعني بالنسبة لمن بعدهم هي نعم خلافة صالحة تجمع كلمة الأمة فيها فتوحات اتسعت فيها رقعة الإسلام. فليس من الحكمة أن نطعن في دولة أقامها الله عز وجل وجعل فيها الفتوحات ونشر على يديها الإسلام، لكن ينبغي أن نعلم أنه هذا ليس من الخلافة الراشدة، في فرق بين خلافة الراشدة وبين خلافة. أعظم ما منيت به الأمة في نعم زمانها في تاريخها هو انفراط عقد الخلافة وسقوط الخلافة، لكن هذا لا يعني أن الخلافة كانت خلافة على منهاج النبوة تماما 100%، لا أكيد هذا 30 سنة فقط، وبعد ذلك صارت تؤخذ بالتوارث، يعني الأب يولي ابنه أو أخاه أو ابن عمه أو نعم، ويندر من كان ينظر في هذا إلى غير ذلك. أما سيدنا عمر لما قيل له أو أشير عليه بأن يولي ولده عبد الله قال: أما يكفي آل عمر واحد؟ السبت كنت ورطوا واحد ثاني. هكذا كان يفهم الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكإخباره بهلاك كسرى وقيصر وزوال ملكهما وإنفاق كنوزهما في سبيل الله تعالى وباستيلاء الأتراك إلى غير ذلك مما ورد في صحاح الأحاديث ومشاهير الأخبار من الألوف من المعجزات التي لا يمكن عدها ولا حصرها. لكن هذه الأخبار إذا رجعنا إليها بعضها يحتاج إلى نظر وتخريج، يعني ليست كلها واردة في الصحيح، منها ما ورد في الصحيح ومنها ما ورد في الحسن ومنها ما ورد في الضعيف، وبعضها أخبار موضوعة. وما ثبت من المعجزات النبي عليه الصلاة والسلام فقط الصحيح المتواتر والصحيح كثير جدا لا يكاد يحصى. نعم، لكن المسألة مسألة المعجزات بعد ما ثبت كثير منها بالتواتر وثبت كثير منها في الصحيح والحسن، بعد ذلك الاستئناس بما ورد في الضعيف دون الموضوع الضعيف هذا من باب الفضائل كما قلنا، لأن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل. شو هي الفضائل؟ الفضائل فضائل الأعمال وفضائل الرجال. فضائل الرجال المناقب، تسمى بالمناقب، فالباب المناقب يتساهل في أحاديثه ما لا يتساهل في أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام يعني لا يتساهل فيها كثيرا حديث صحيح أو حسن، إن لم نجد أبدا إلا حديثا ضعيفا اختلف العلماء هل نقدمه على الرأي أو لا نقدمه. إمام أبو حنيفة كان يقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال، خلافا لبعض الأئمة المجتهدين كانوا يقدمون الرأي أو القياس على الحديث الضعيف. ثم قال: الفرق ما بين المعجزة والكرامة والسحر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.